ربنا الكاهن. الكاهن عنده مقوله ان هي منطقه الموضوع عنده قرار ده كلها. لو كل واحد قاعد يحكي له بس مشكله يقضي يوم ازاي؟ وبعدين ده بيقضي ثلاث ايام في الاسبوع خلاص ميته كده ده هو والمغاره والقلايه وخلاص. او مش المغاره هو القلايه خلاص. يعني اربع ايام بيدور فيها الكرازه كلها ازاي؟ وبينهم ثلاث ايام محاضرات بيدي ده المحاضرات؟ محاضرات ومحاضرات ويألف كتب امتى؟ في تقريبا اسكندريه وواحده في كتب في القلايه بتاعت ماشي ممكن صح بس ازاي؟ بيعمل كل حاجه ايوه بالمنطق والعقل بتاعنا ما ينفعش بس هو عنده هو طب اقول لك على حاجه بس اسمعني اسمعني بس اسمعنا احنا عاملين ورا كده صناديق كده صندوقين كده حلوين احنا عمالين النهارده بنفتح الصناديق مفيش ولا ورقه حد عايز يصلي نصلي من اجل اي حد طيب حد يكتب ورقه حد نصلي له في اي وقت يعني يعني مثلا حد واقع في ضيقه واقع في مشكله مش لازم يكتب اسمه يقول مثلا نصلي من اجل كذا بس مشكله مثلا عندي في البيت بس حتى لو ما كتبش اي يعني اكتب اي ضيقه تتعرض لها واحنا هنصلي على طول ماشي ماشي عمال انا بكلم نفسي انا احس كده ولو عايزين ورق معانا لو في اي حد محتاج ورقه ما فيش مشكله ندبر له الورقه بس حتى عشان واحنا واقفين في الصلاه في اخر اليوم بتاعنا بنصلي نذكر المشكله ديت قدام ربنا واكيد هيلقى لها حل يعني ماشي ها تمام ماشي بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين مش هنعوق النهارده كان استاذ مايكل المفروض كان هيكلمنا النهارده عن الرهبانه بس هو لظروف معينه يعني مش موجود فاحنا هنتكلم في حاجه صغيره كده بس كلنا محتاجينها في مزمور باكر في مزمور 15 بيقول ايه احفظني يا رب فاني عليك توكلت احفظني يا رب فاني عليك يعني ايه بقى توكلت على الله دي اللي بيقول هتكل على الله يعني ايه اتكل على ربنا يعني ايه اعتمد عليه برضو يعني ايه طب خلاص انا هفضل قاعد كده اعتمد على ربنا نجحني يا رب بقى يعني ايه برضو اعتمد على الله اعمل طب اسكت انا عملت اللي عليا خلاص من اعتمدت عليه في ايه من عملت يعني مثلا انا هجهز رحله هقعد اجهز للرحله واظبط كل اموري وجهزت كل حاجه وطالعين الرحله وخلاص يبقى انا اعتمد على ربنا وهتكل عليه في ايه ما انا عملت اللي انا عايزه تمام يبقى في جزء عليا لازم اعمله اللي هو ان انا لو قلنا رحله ان انا اجهز للرحله بكل حاجه كويس واتكل على ربنا اللي هي ايه ان ممكن الرحله ما تطلعش لظرف ما الدنيا تمطر تقوم مظاهرات الكاوتش ما ليش كوتش فيش دي وتعمل حادثه تحصل اي مشكله من اي شكل وياما حصلت قدامنا تبقى الرحله تمام التمام وكله رايح ونيجي ها يا جماعه الرحله اقول لك ما فيش ليه الاتوبيس حصل فيه كذا او اتوبيس باظ ومش لاقيين اتوبيس مكانه واتاجلت الرحله اليوم كذا فحته اتكال على ربنا دي انا بعمل جزء اللي عليا وبسيب الباقي وهو عليه جزء بيعمله ان انا ما اتكلتش عليه واتكلت على نفسي خلاص براحتك ممكن الدنيا تمشي وممكن ما تمشيش ممكن بس لو مشيت حتى مش هتاخد بركتها ما فيهاش بركتها خالص ان انا عارفين زي ايه انا وابني معايا انا وهو هنعدي شارع يبقى ماسك في ايديا كده ومتكل عليا خالص في عربيه بقى مقطوره معديه توك توك معدي مش قصته وهو ماسك في ايد بابا وخلاص خلص الكلام على كده ما فيش حاجه اسمها قلقان فاتكال على ربنا هو كده انك تسلم كل امورك لربنا تعمل اللي عليك وتسلم كل امورك لربنا واللي هو هيعمله في الوقت المناسب بالتدبير المناسب بالشكل المناسب انا ما اعترضش عليه لان هو ابويا انا لما امسك ابني واعدي بيه الشارع اجي امشي خطوه لا وارجع لا مش عدي دلوقتي يرجع معايا خطي خطوتين الاقي في عربيه جايه لا اجي واخد ايده وراجع يرجع معايا ما اقعدش اقول انت رايح جاي بيه كده كتير ليه ما خلاص كنا عدينا وخلصنا لا هو مسلم اموره عليا ومتكل عليا واللي انا بعمله هو ما بيقولش عليه لا بس اهم حاجه بدون تذمر لان في ناس تعمل ازاي يا رب انا عايز اطلع السفر الفلاني لازم اطلع السفر الفلاني وفكري بقى ومجهز نفسي عليه يا رب اتجلت عليك، بس خد بالك يا رب انا عايز يعني انا ويطلع بقى بالشكل ده واطلع بالطريقه الفلانيه، بس يا رب لتكن مشيئتك اللي انت عايزه، بس خد بالك بقى ان اطلع بالشكل انا اللي بقول ولا انت اللي بتقول، انت جاي بتقول لي زي ما انت عايز ولا زي ما انت عايز، يعني زي ما انت يا رب عايز ولا زي ما انا عايز، هي الفكره في كده. يبقى لازم بدون تذمر، يعني لو شفتوا صحه البابا شنو ده والكنيسه تصلي وتصوم عشان كذا والدنيا تسود والدنيا تتبهدل اكتر والكنيسه تصوم تاني وتصلي تاني ويا رب لتكن مشيئتك، مفيش تذمر. عشان كده هيجي بعد الضلمه الكتير قوي دي تلاقي نور جه، تلاقي حصل زي البابا ما كان محبوس او كان السداد حدد اقامته في الدير والدنيا سودت خالص والكنيسه وحالها بقى صعب، وربنا جيب النور بعد كده ومشى الحكم ده كله وظبط الحال. يعني في الاب زي ما قلنا بيدبر كل امور ابنه، شربه ولبسه ومستقبله حتى جوازه الاب بيدبره، والاب مهتم بيه. وانتوا اكيد شايفين انتوا اذا كنت تشوف جدتك او جدك اما تروح عندهم البيت لهم برضو بيبصوا على احوالكم واموركم ومهتمين بيكم، لان هو الاب بص على ابنه وبعدين دلوقتي بص على حفيده. فان كان الاب الارض كده فما بال الاب السماوي يبص ازاي؟ ربنا بيقول لو ابنك سالك حاجه هتديله حاجه وحشه؟ لو اي ابن يروح لابوه يقول له عايز اكل هيديله حاجه مسممه؟ هيديله حاجه منتهيه الصلاحيه؟ طب اذا كان الاب الارض كده يبقى الاب السماوي يعمل ايه؟ دايما دايما افتكر دي، انا افتكرها صدقوني كتير خالص، اما اقف كده ويجي ابني يكلمني ويكون مثلا عامل حاجه غلط ويجي يكلمني وبس مجرد يبص لي بصه كده فيها زعل ان هو زعلان انه عمل الحاجه الفلانيه وزعلني، عارفين خلاص انا لا ولا زعلان ولا بتاع، زعلاني ده كفايه بصتك دي، ده كفايه رجوعك ده، ومهما كانت الحاجه اللي هو عملها لا طز فداك المهم يعني كفايه ان انت جاي ومش مطنش وحاسس بغلطك وجاي بس تقول لي كده. فقول يا رب سكت انا اللي كل خطيه ده كان فكري، فما بالك انت بقى؟ يعني ايه ده؟ يعني كوني نرجع واقف قدامك واقول لك انا اسف، انت كده فرحان بيا؟ انت كده هتسامحني؟ ايه ده انت يعني خلاص نسيت المشكله اللي انا عملتها؟ يعني الخطيه اللي انا وقعت فيها دي اللي ضايقتك جدا دي ايه ده خلاص كده راحت؟ راحت خلاص. ربنا بيقول ايه؟ هلما نتحاجج يقول الرب، عارفين الايه دي بتقول تعالوا نتناقش، تعالوا نتكلم، لو كانت خطاياكم حاجه سودة وقاتمة قوي لا ولا يهمك كل ده يمسحهولك، كل ده شيلهولك. يعني شوف ربنا واقف لك ومستنيك ازاي. في افسس 23 بيقول ايه؟ القادر ان يفعل فوق كل شيء، خد بالك من الكلام، القادر ان يفعل فوق كل شيء، فوق كل شيء، اكتر جدا يعني كمان اعلى، اكتر جدا مما نطلب او نفتكر. يعني ايه تاني؟ القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. يعني ايه الايه دي؟ تمام، يعني ربنا يقدر يعمل اي حاجه حتى اللي احنا ما بنفكرش فيه. يعني ايه اللي احنا ما بنفكرش فيه؟ يعني انا هطلب نجاح ايه هيطلعني وزير؟ هيديني تفوق حتى انا ما فكرش في كده. تعالوا بس في جمله في اخرها مكتوب بحسب القوه التي تعمل فينا. تاني تعالوا نقولها مع بعض، القادر ان يفعل فوق كل شيء، قولوا معايا، القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نسال، مما نطلب او نفتكر، اسف، مما نطلب او نفتكر، بحسب القوه التي تعمل فينا. ممكن تكتب لنا ايه؟ خليها بس قدام الشاشه، اكتب لنا الايه دي على ايه؟ افسس 23. تاني، القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوه التي تعمل فينا. يعني ايه بحسب القوه؟ انت وقفتها كده ليه؟ طب ما ايوه انا جوايا ربنا، بس يعني ايه بحسب القوه التي تعمل فينا؟ شباب صباح الخير، ها يعني ايه بحسب القوه؟ مش لازم وجود ربنا جوانا يكون بالنسبه معينه. طب ما هو ادام ربنا جوايا خلاص يبقى هو جوايا. الروح القدس يا اما شغال يا اما مش شغال. الروح القدس شغال، يعني ايه؟ يعني هو شغال عندك 50% وشغال عندي 30%؟ هي الفكرة تمام، ثقتي في ربنا هي دي القوة اللي جواك. انت متكل على ربنا قد ايه؟ انا متكل على ربنا على فكرة خالص، انا سيب له كل اموري، خدني دخلني الجيش حاضر يا رب شكرا، خدني طلعني من الجيش برضو شكرا، جبت مجموعة وحش في ثانوية عامة ودخلت كذا شكرا، لا جبت حاجة حلوة قوي ودخلت كذا شكرا، يعني انا هنا شكرا وهنا شكرا، مش هنا شكرا يا رب انا شكرا ماشي، لا الاثنين شكرا خالص، يعني انا متشكر جدا، انت شايف وحاسس وعارف ومدبر كل امري كويس كويس. هي دي حسب القوه اللي تعمل فينا، مقدار الثقه اللي مع ربنا ايه. تعالوا نرجع كده نخش شويه في التاريخ شويه ونشوف شويه شخصيات الايه دي مشوا فيها ازاي. لو قلنا مثلا ابراهيم على فكره ابراهيم اما ربنا ظهر له او ربنا دعاه وقال له اخرج من ارضك من عشيرتك، عارفين كان عنده كم سنه؟ قربت، كان عنده 75 سنه، 75 يعني راجل عجوز 75 سنه، يعني ممكن افتكر كده هو جدي عنده كم سنه؟ 60 لا عايزين اكبر منه شويه يعني، لا بس بالنسبه للعمر هو عجوز يعني خمسة، يعني تخيل مثلا 75 سنه دي بالنسبه للمتشالح اللي عاش 969، يعني 75 سنه دي كان لسه بيرضع مثلا، ما كان راجل كبير برضه ولا ايه؟ 75 سنه كبير. لا جابهم ازاي ده موضوع تاني بقى. ابراهيم عاش كام سنه؟ 110. ده زغنطوط كده، اللي عاش 110 ده يوسف، اللي عاش 175، ربنا دعاه وهو عنده 75 سنه وفضل ماشي ورا ربنا. تخيل كده اقول لك ايه، سيب بيتك وتعالى ورايا، هجورك فين؟ سيب بيتك وتعالى ورايا، طب حاضر هسيب بيتي، طب حتى وانا ماشي هتعرفني ان انا رايح مثلا الحته الفلانيه وانا ماشي معاك، لا ما قلتلكش سيب بيتك وتعالى ورايا، هتمشي ورايا؟ ربنا عمل كده مع ابراهيم، او ابراهيم عمل كده مع ربنا. رغم ان خدوا بالكم ان موضوع ربنا ده ما كانش معروف قوي، الناس ابتدت تنسى موضوع ربنا ده خالص، يعني ربنا مش كتير عارفين، كله ماشي ورا قصه اصنام وحاجات زي كده. بس ربنا دعا ابراهيم قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وتعالى. كان كل ايه حلم ابراهيم؟ اما ربنا بيقول له ايه، هخلي نسلك زي نجوم السماء ورمل البحر، اطلع كده عد الرمل اللي على البحر، لو قدرت تعده يبقى ده عدد ولادك. وابراهيم يعدي سنه ورا 2 5 و10 20 30 ما بيخلفش، وما خلفش. كان كل امل ابراهيم كل غيته ربنا اديني حته طفل بس، حته عيل خلاص وانا مش عايز حاجه من الدنيا تاني، ده طلب ابراهيم. لكن القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نسأل او نطلب او نفتكر، لا ما بيبصش على ايه حته عيل دي، حته عيل ايه، لا ابراهيم دلوقتي الناس له عامل ايه، نسل ابراهيم واصل لفين، تعرف تعد؟ تعرف تعد نسل ابراهيم؟ هو يعتبر الارض كلها، تعتبر الارض كلها. فابراهيم اتكل على ربنا وقال له حاضر ووثق فيه ومشي وراه، حصل ايه؟ خد اكتر مما يطلب او يفتكر. طب تعالى بص على يعقوب. يعقوب بعد ما ضحك على ابوه وخد البركه، امه قالت له ايه؟ اهرب روح عند روح عند اخويا اللي هو خالك لبان، اقعد عنده شويه لحد ما اخوك يهدى. طلع يجري في الصحراء ومفيش حاجه بقى، تخيل بيجي واحد يجري في الصحراء و... طب يعني كل امله اعتقد يعني انه ايه، انه يوصل عند خاله، عنده حاجه تاني ممكن يفكر فيها، اوصل عند خالي بالسلامه واخويا ما يجيش يقتلني، انا ممكن اعمل ايه تاني، انا خدت البركه وخلصت البركه دي استخدمها في ايه، مش عارف، واديني هروح هناك وربنا يسهل لما نشوف بقى اللي هيحصل ايه. ده كان كل فكر يعقوب، وكان رايح وحده ورايح مش عارف سكه ومش عارف طريق، ينام ويحلم بحلم ايه، نام وحلم ان في سلم واصل بالارض للسماء وعليه طلع ملائكه طالعين نازلين كويس. وحتى لا تاخد بالك من الرد اللي كان بيقوله، اما وقف بعد كده جاب حجر وحطه في الحته دي وقال لما ارجع ان رجعت هعمل زي مذبح هنا وهخليك انت يا رب الهي، يعني حتى برضو موضوع وثقه في ربنا ده ما كانش برضو لسه قوي. بس بص على الجنب التاني، ربنا رجعه عنده ايه؟ عنده ايه؟ خلى عنده غنم كتير، اصباط وهو راجع من عند خاله عنده غنم، عنده اصباط بني اسرائيل اللي هم ال 12، عنده سراري، عنده عايز اقول لكم ايه، شوفوا لو تشوف الهديه اللي كان محضرها العيسو وهو جاي من عشان يسترضي اخوه عشان اخوه ما يموتوش، عد الحاجات اللي عاملها قد ايه وعاملها على دفعات. الله، حتى تبص خلوا لبان فضل يعطل ماشيه ليه؟ خلوا لبان كان يقول لاولاده التانيين يقول لهم يعقوب ده كل ما يحط ايده في حاجه تبقى بركتها كبيره، الحاجه تنجح وتنمو وتثمر. يعني يعقوب ده حاجه كده مميزه جدا، عشان كده كان كل شويه ايه يمازغ في الحساب معاه سبعه ويضحك عليه سبعه، طب اخدمني بسبعه تانيين، طب خليك معايا سبعه تلتين كويس عشان ايه يفضل عندي عشان ينمي لي الخير اللي عنده. طب نبص بعد يوسف. يوسف عارفين قصه يوسف؟ على فكره هو يوسف اتحط في السجن او سوري اخواته باعوه وعنده كم سنه؟ لا لا لا 12 ده كان لسه 17 سنه. برافو. وهو عنده سبع يعني بالتقريب من سنكم كده، يعني انت دلوقتي كنت بالتقريب في سن يوسف، يعني انت دلوقتي لو اخواتك باعوك احنا مثلا كويس عملنا فيك مشكله او شر ما تقابلش بينا شر كويس، انه تقابل بينا خير كويس. من فضلك قارن قارن مع نفسك بنفسك كويس. انا مش هقول لك يعني انت دلوقتي لو تعرضت عليك خطيه كويس، الكلام ده بالتقريب في سن العشرين سنه لانه قعد ثلاث سنين يخدم، وبالتقريب بعد الثلاث سنين دي اتعرض عليه موضوع الخطيه ورفض واتحط في السجن، هو عنده بالتقريب عشرين سنه وقعد في السجن تاني عشر سنين. يعني انت في سن العشرين كده لو اتعرضت عليا خطيه، لا في حاجه اسمها ربنا. شفت ربنا فلتقوس؟ ربنا فلتقوس رهبا هو عنده كام سنه؟ 26 26 27 ماشي. يعني كان السن ايه؟ طبعا قبلها كان عايش ازاي؟ يعني برضو في سنكم كده كان ماشي ازاي؟ ماشي زي يوسف. فمن فضلك دايما افتكر انا في سني مين دلوقتي زي كان كان يوسف. يبقى من فضلك حاول تعمل زي يوسف، شوفوا كان بيتعامل ازاي مع اخواته، شوفوا كان بيتعامل ازاي مع ابوه وامه، شوف بيتعامل ازاي مع مقابله الشر بالخير. اخواته بعد ما مرموه في البير واتبقى للاسماعيليين كان كل همه ايه او كل اللي فكره انه ايه؟ يا رب بقى اخلص بقى من الوش ده، يرجعوني للاسماعيليين تاني دول لابويا برجع اعيش عند ابويا هناك، انا هفضل قاعد كده عبد اتباع عبد. انت عارف يعني ايه عبد؟ مش عارف. طب ممكن تتخيل يا كرولوس؟ ممكن تتخيل نفسك عبد؟ تخيل نفسك كده هتبقى عبد. يعني ايه عبد؟ يعني اوعى تقول انا عايز، مفيش حاجه اسمها انت عايز، انت ما تعوز، انا سيدك انا اللي عاوز، اعمل حاضر، ما تنامش حاضر، ارفع ايدك لفوق حاضر، خليك واقف كده ماشي، كل حاجه حاضر. طب انا عايز اكل، ايه تاكل دي؟ اترمي على جنب، مفيش حاجه اسمها اكل. العبد عبد انت عامل زي ايه؟ اسف كده اما يكون في كلب عندي، هو الكلب يقدر يقول لي انا عايز اعمل؟ ده هو احبس الكلب هنا، فسح الكلب، طلع دخل، هو ده العبد. تخيلوا من ان انا ابقى حر زي يوسف، تخيلوا يرجع يبقى عبد عند بيت فرعون، كانت صعبه قوي. فكان كل همه انه يخلص من الوش ده بقى وارجع عند بيت ابوه. وتعدي عليه كام سنه في الموضوع ده؟ 13 سنه، من هو عنده 17 سنه لحد هو عنده 30 سنه عايش في الهم ده، بس ما ابدا ما سابش ايد ربنا، ابدا ما تخلاش عنه. هسالك سؤال، انا هقعدك 17 يوم، 17 يوم تطلب طلب وما حققهولكش، هتعمل ايه؟ هتقولي مش جاي لك، اديني اسبوعين رايح جاي عليك، اكتر من اسبوعين عشان اقول لك هات كذا وانت مش عايز تجيب لي، لا ما خلاص انا مش عايزك، صح؟ 17 يوم هو بقى قاعد 17 سنه يطلب يا رب ارجع يا رب ارجع، وربنا يستنى شويه يستنى شويه، وربنا يستنى عليه ويشوف هو هيتحمل قد ايه. هتستنى؟ هتستعجل؟ هتسيبني؟ هتبيعني ولا تفضل ماسك فيا؟ اما فضل ماسك في ربنا واتكل على ربنا جامد، وصل بقى ايه؟ وصل بقى ايه؟ الرجل الثاني في مصر. الثاني في مصر يعني ايه؟ يعني الثاني على العالم، على العالم، لان فرعون ده كان ساعتها سيد الارض، لان كل الناس كانت بتيجي تاخد من مصر الاكل، صح؟ اللي تحت فرعون مين؟ يوسف. الرجل الثاني على العالم، مش الثاني على مصر بس، على العالم كله. ويجي اخواته يسجدوا قدامه وتتحقق النبوات اللي هم اللي هو قالها لهم والاحلام اللي هو قالها لهم. شوفوا الاتكال على ربنا حلو ازاي. يعني اعتقد كده لو عملنا فلاش باك كده مع يوسف وانه تعالى ببص بقى انت كنت هيحصل معاك ايه لو كنت رجعت قعدت عند ابوك، كنت على فكره الارض كلها كانت هتموت، لان ما كانش في حد هيجي حكيم يجمع القمح ده كله، لان كده كده كانت سنين الجوع جايه وسنين الشبع جايه، فان ما فيش حد لم كانت الارض كلها هتموت. فشوف ربنا يدبر لك حياتك ازاي، ياخدك من ثانوي يدخلك جامعه كذا او مدرسه كذا او يخليك تعيد السنه عشان كذا. بس في فكره كنت اسمع عن واحد زمان كان دايما يقول لنا الموضوع ده، كرولوس كان واحد ايه في الدفعه بتاعته هو الوحيد اللي سقط، على فكره هو الملتزم قوي، كان بيحب ربنا خالص وكان ماشي ملتزم في كنيسه وقداسات وصلاه وتسبيحه والحان، الوحيد اللي سقط. يا رب الله، طب اللي حواليا دول ينجحوا، ده فلان ده كان بيغش قدامي وفلان عمل كذا وكذا وكذا وانا ما رضيتش، ابقى ده جزاتي في الاخر، انا اللي اسقط وهم اللي ينجحوا. طيب ماشي شكرا. تعدي سنين سنين، الدفعه دي كلها تخش جيش، يكون في حرب، اغلبيتهم يموتوا، وهو عشان اتاخر السنه دي ما دخلش الجيش زيهم، بقى يوقف يقول يا رب مش عارف اقول لك ايه. طب يعني هشكرك، ده انا عايز حاجه اكتر من الشكر، ده انا عايز اقول لك انا اسف جدا لان انا اتذمرت عليك وقلت لك انت ليه عملت كده. عشان كده ما تحصل معاك حاجه اتكل على ربنا كتير وقول له يا رب انا معاك، عايز ايه فيا، عايز تستخدمني ازاي، بس بشرط تكون عملت اللي عليك. في فرق بين الاتكال والتواكل. الاتكال يعني انا بعمل اللي عليا وبسيب لربنا اللي عليه يعمله. التواكل انا ما بعملش حاجه، انا هقعد ثانويه عامه مش هذاكر، ولا تانية ثانوي ولا اولى ثانوي مش هذاكر، يا رب نجحني بقى وهقضيها لعب وما حد يكلمني، انا متكل على ربنا، هو يقدر مش هو يقدر ينجحني، يقدر ينجحني. ده اسمه تواكل مش اتكال. تواكل انا ما بعملش اللي عليا وقاعد مستني وفي الاخر ازعل من ربنا، قاعد يقول لي اتكل على ربنا، اتكل اديني اتكلت يا عم، ايه اللي حصل لي. الاتكال ان انا اعمل اللي عليا واسيب ربنا يعمل اللي عليه. بسرعه كده، موسى، عارفين حكايه موسى كويس؟ موسى ايه؟ لا لا، احنا لسه في العهد القديم، مش موسى الاسود، موسى النبي. موسى عارفين موسى مات وعنده كم سنه؟ 120. متقسمين 3 اربعينات، 40 40 40. اول 40 كان عايش في بيت في القصر، تمام. ساعتها لما لقى المصري او المصري بيضرب واحد فرعون او واحد اسرائيلي ومن بني جنسه واتضايق عليه خالص، ودخل يكلمه ويحل المشكله، اتنرفز، ابو كان عصبي على فكره، وضرب المصري موته. ثاني يوم لقى خناقه ثانيه، اثنين يهود او اثنين من بني جنسه، لا مش موسى الاسود، لا ده موسى النبي، موسى النبي. دخل لقى اثنين بيتخانقوا مع بعض، بيسلك بينهم، انتوا اخوات بتتخانقوا مع بعض ليه؟ فواحد منهم اللي كان جاني قال له يا عم انت فاكر هتموتني زي ما موت المصري امبارح؟ فعرف ان موضوعه اتعرف، فطلع هرب. الكلام ده هو عنده كام؟ 40 سنه قعد في الصحراء، ربنا سابه قاعد في الصحراء 40 سنه. بيعلمه ايه ال 40 سنه دي؟ ايه؟ بس احنا قلنا انه كان عصبي و حد كان شديد شويه كده، واخد على قاعد في قصر، قاعد في قصر فرعون، واللي في القصر ده هيشتغل، اللي في القصر ده تخيل انه عايش ازاي، عايز قبل ما يقول دي يكون حاجه عنده، تخيل بقى كده. فالراجل ده كان مريح خالص، فلا ربنا يقول لك لا، اللي انت فيه ده ما ينفعش معايا، احنا عايزين نتظبط بشكل ثاني. طب اعمل ايه يا رب؟ اخليك تعمل كذا وتروح الصحراء، تقعد في الصحراء 40 سنه، اعلمك هناك بقى الهدوء، اعلم هناك الشغل، اعلمك هناك انك تعرف تبقى فيك صفات تعرف تخوض بيها شعبي. ويجي هو عنده على 80 سنه يحصل ايه؟ يبقى ماشي وهو بيرعى، يلاقي شجره بتولع، يقرب منها، يلاقي ربنا بيقول له ايه؟ اخلع عليك وتعال عشان تقود الشعب. اخوض مين انا؟ ما اعرفش اتكلم، اروح لفرعون وارجع البلد اللي انا هربت منها؟ ده لو رجعت يموتوني. كان اعتقد كان كل هم موسى ساعتها انا لا لا لا انا ما ينفعش، انا ارجع بس اقعد ارعى الغنم وابقى تمام التمام كويس. لكن لما يروح ويسمع كلام ربنا ويتكل على ربنا، موسى اللي هو ما بيعرفش يتكلم، اللي هو قال له ايه؟ ابعت معايا حد عشان يتكلم، قال له ابعت معاك هارون. تخيل موسى ده بنسميه ايه؟ كليم الله. كليم الله يعني ايه؟ كليم الله الراجل اللي بيتكلم مع ربنا. يعني ايه بيتكلم مع ربنا؟ تخيل يعني ايه بيتكلم مع ربنا؟ ايه ده يعني؟ يعني ده واحد بيتقابل مع ربنا على طول؟ اه. يتكلم معاه كتير؟ اه. ربنا بالمناسبه انتوا بتتكلموا مع ربنا كتير؟ محدش فيه؟ لا يعني بيتكلم في الصلاه بس. وقفت وكلمت وسمعت صوته وسمع صوتك وتتكلموا واصحاب وتقول موسى كان كده. تخيل موسى كان كلمة الله عشان كده واتكل على ربنا خالص، ربنا يقف جنبه ويبعت معاه. ده انت لو تقرا الحته اللي ربنا بيقول له فيها روح يقول له لا مش هروح ما بعرفش اتكلم، يقول له هبعت معاك هارون يتكلم. هو ما مش هروح، ما تبعت، ارسل بيد من ترسل، ابعت بايد حد تاني، اي حد تاني وخلاص. يقول له لا انت تروح، طب انا هقف معاك. طب بص دخل ايدك جوه عبك وطلع ايدك يلاقي برص، دخلها تاني تطلع سليمه، هقف معاك. اهي ايه اهي تعضدك قدام الناس وتعرفك تعرفهم ان انت حد قوي. لا لا لا مش هروح مش هروح لا مش هروح. طب بص طب استنى استنى ما تمشيش. طب بص هات العصايه بتاعتك ارميها في الارض، يرمي العصايه في الارض تبقى تعبان، امسكها من ديلها تطلع تاني. بص اهو انا معضدك اهو وبعرف الناس ان انت حد مش قليل. لا لا لا برضو مش هروح. يعني حرف ما تقراها تتغاظ من موسى، يا عم في ايه؟ ده بيقول لك انا واقف معاك وهعمل وهعمل وهعمل وانت خلاص كده. اه بس اما ربنا كلمه في الاخر وهو وافق وراح اتكل على ربنا، فرعون يقدر يجي جنبه؟ حد قدر يجي جنب موسى؟ قعد 40 سنة يقود الشعب في الصحراء فيش حاجة حصلت معاهم، حتى جزامهم جزامهم ما دابتش. 40 سنة انت الجزمة بتقعد في رجلك كام سنة؟ 40 سنة 40 سنة الجزمة ما دابتش. ايه؟ ما صغرتش تمام وما صغرتش ده مش جزمة، كانت الجزمة بتكبر معاك ستريتش. طب نبص حاجه اخيره، نبص على دانيال حاجه اخيره. دانيال لما طلع قرار من الملك وناس قالوا ايه للملك، قالوا له حبوا يعملوا يوشوا بدانيال. عارفين دانيال بيصلي، دانيال كان بيصلي كم مره في اليوم؟ ثلاث مرات في اليوم. فكان بيصلي وكان في شباك مفتوح فالناس كانت بتشوفه. طب دانيال، وبعدين التانيال ابتدى يعني حاجة كبيرة قوي في المملكة، حاجة كبيرة خالص وكل حاجة يعملها تنجح. فرحت بنعمل للراجل ده ايه؟ ما ننفعش نعتدي عليه ولا نضربه لان ده حد كبير قوي. كويس. الملك ساعتها كان عيل ثلاثة هم اللي يدوروا شؤون البلد كلها، فكان منهم دانيال وكان كل اموره ناجحة. يبقى احنا نخش له من جنب تاني، يا جلالة الملك اللي يعبد او يطلب طلب من اله غيرك، عشان عندهم كان آلهة يعني، اللي يطلب طلب من اله غيرك يترمي في جب الاسود. ماشي قال لهم خلاص موافق. طب بص امضلنا بقى اعمل منشور يختم عليه، ادام منشور وختم عليه خلص، دي حاجه كده لا ترد لازم تنفذ. فعلا عملوا كده وطلعوا المنشور. طب دانيال يعمل ايه؟ اصلي ولا ما اصليش؟ لا اصلي، اتكل على ربنا خالص، اوعى لا لا لا ايه اللي هيحصل يعني، ايه اللي هيحصل يعني، لا اصلي. صلى، راحوا للملك قالوا له الحق دانيال ما سمعش الكلام، ما سمعش الكلام وبيطلب طلب من إلهه. بعد صح اللي بيحصل؟ اه صح. طب دانيال حبيبي ما ينفعش ارميه، مفيش حاجه اسمها كده، ده منشور اتختم يبقى لازم ينفذ. خدوا دانيال وهيرموه في جب الاسود. تخيل كده كان ايه اللي في فكر دانيال؟ ان القرار يتلغي صح، لان جب الاسود دي ما فيهاش هزار، تنزل يعني خلصت. ده انت قبل ما تنزل يكونوا البشوات قبلوك. كان ايه اللي في فكره؟ ممكن القرار يتلغي، انا مش عايز حاجه غير كده، يا رب بس يلغي القرار. طب يصبر عليا يومين ثلاثه يعني لحد ما نشوف مخرج، لكن لا، القادر ان يفعل ايه؟ اقصر جدا مما نطلب او نسال، اقصر جدا. تخيل كده حط نفسك مكان دانيال، الحكم هيتنفذ بكره وانا قاعد، تعدي ساعه واثنين، يا رب مش هتتصرف ولا ايه؟ بكره هترمي في جب الاسود، يعدي الساعه 12 الساعه 1 الفجر جه هترمي اترمي، واخدني ورايح. طب اعمل حاجه، اعمل حاجه اتصرف، هموت. وياخدوه لحد ما يرموه ينزل تحت ويلاقي الملاك السد افواه الاسود ومفيش حد يكلمه. ويجي الصبحيه الملك ما ينامش لانه كان بيحب دانيال خالص، ويجري بسرعه يفتح يا دانيال، لا بيرد، هو اللي بيرد ده، اه هو اللي بيرد، قال له الهك فعلا يقدر يعمل كده. وفي المقابل خد طلعه والناس اللي وشوا بيه رموهم في السجن، لدرجة بيقولوا قبل ما ينزل، سوري، رموهم في جب الأسود. لدرجة الكتاب بيقول إن قبل ما ينزلوا جب الأسود، قبل ما يقعوا ينزلوا يلمسوا الأرض كانوا تاكلوا. أسود جعانة، يا بتهزر؟ طب الأسود اللي كان معاكم امبارح ده مين؟ ما أكلتهوش ليه؟ عشان معاه حاجة فوق العقل فوق التصور. فربنا اللي واقف معاك يقدر يعمل اكتر جدا مما ايه مما ايه تسال او تطلب او تفتكر او تتمنى او اي حاجه. عارفين مزمور 91 بتاع الساكن في ستر العلي؟ مزمور 91 روح اقرا الساكن في ستر العلي او الساكن في عون العلي. قريته في الانجيل الساكن في ستر العلي، في الاجبيه اسمه الساكن في عون العلي. مزمور 91 افتكره، مزمور 91 من فضلك روح اقرا، هتلاقي حته فيه بالتقريب في نص المزمور بيقول لك لانك قلت انت يا رب ملجئي. يعني ايه؟ يعني انت يا رب اللي ليا، يعني انا متكل عليك، يعني مفيش حاجه تانية غيرك انت، يعني انا مسلم كل امر ليك. شوف ايه اللي هيحصل لك، شوف ايه اللي هيحصل لك. دي اللي الشيطان خد منها جمله وقالها في التجربه على الجبل، لان يوسف ملائكه ربيت لكي يحفظوك في كل طرقك كي لا تصدم بحجر رجلك. من فضلك انا مش هقرا معاك المزمور ده، بس روح انت اقراه. مزمور كام؟ 91. مزمور 91 الساكن في ستر العلي، اقراه احفظه. المزمور ده حلو جدا، انا شخصيا مجربه، مش هكلمك عن حاجه مكتوبه، لا انا بكلم حاجه انا مجربها. المزمور ده ابقى في دقات كتير واقول له انت يا رب ملجئي. المزمور بيقول كده، المزمور بيقول كده، انت اتكالي عليك، انت الملجا بتاعي. الاقي امور تحصل ابص له كده اقول له يا رب انا ما فكرتش في دي، الحل اللي انت عملته ده انا ما فكرتش فيه، تعمله بالطريقه دي. تاني كرولوس اتفقنا ان احنا مره واحده نقرا مزمور واحد، ركز معايا كل شويه. المره فاتت كان 90 و 91، لا هم مش 191، ده كله 151 مزمور. تاني مزمور كام؟ 91. من فضلك اقراه، اما تقراه كتير هتحفظه، واما تحفظه وتقراه وتجربه من فضلك تعالى احكي لنا انا حصل معايا كذا، واما اتكلت على ربنا وصليت المزمور ده كويس حصل معايا كذا. هتلاقي في حاجات مختلفه حصلت معاك. ربنا يقويكوا، اتكل على ربنا. امتحاناتك داخله، بلاش في امتحاناتك حتى وفي ضيقك، حتى في الدنيا الكويسه معاك ما انت ما تجيش في الضيقه تبص عليا وهفرح تسيبني، ولا ايه رايك؟ بس على فكره برضو ربنا قال ايه؟ ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. وقت الضيق يعني حتى لو ما دعيتنيش وجيت لي في الضيقه برضو هنقذك. خليك مع ربنا وتمسك بيه واتكل عليه، هيقف جنبك حلو خالص، لان انت في الاول وفي الاخر ليه وابنه. كل سنه وانتم طيبين.